ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. وأعظم سبب لظهور الفتن والشر في الناس إنما هو الجهل بالدين ومخالفة السنة، وهي في الحقيقة سمة لآخر الزمان. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج، والهرج القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. ويجمع كل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال آجري رحمه الله: معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم. قال: ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فقيل: من هي؟ الناجية. فقال: ما أنا عليه وأصحابي. فالغربة أيها الأفاضل إنما هي غربة السنة وغربة أهل السنة وغربة الدين الحق. قال أوزاعي رحمه الله عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. ولذلك في رواية عند الإمام أحمد: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية الترمذي: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وفي رواية: يصلحون إذا فسد الناس. قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وجاء في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالصابر على الجمر. كيف تحمل الجمر في اليد؟ هكذا يتحمل الناس لشدة الزمان الدين في آخر الزمان. لذلك قال عتبة بن غزوان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر. والأيام إذا وصفت بالصبر دلالة على شدة البلاء فيها. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم، لأنه غريب في أناس شر كثير ليس أحد يناصره أو يعينه. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. قال القطيعي رحمه الله: مر بنا يونس بن عبيد على حمار، قال: ونحن على باب ابن لاحق، أي نسمع منه الحديث. قال: فوقف فقال: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. يعني أغرب الناس من يعلم الناس السنة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. بل قال ابن المبارك كما عند ابن وضاح: اعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله عز وجل على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وذلك قال ثوري سفيان: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فبعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. وقال حسن عن السنة: قال: سنتكم فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وقال رحمه الله: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس. قال ابن رجب: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس، وهو أعلى القسمين وأفضلهما. وذلك تقدم في حديث الغرباء: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. صالحون في أنفسهم، هذا القسم الأول، يصلحون ما أفسد الناس من السنة، والمصلح أفضل من الصالح. وذلك قال ابن القيم رحمه الله: تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. فمن أهم صفات الغرباء التمسك بالسنة وبيانها للناس ودعوة الناس إليهم، دعوة الناس إليها، كما قال أوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. وهذا هو وصف الغرباء في القرآن. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ويمسكون لشدة الأمر ولكثرة المغالبة. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السنة وذكر اختلاف الناس والشر في آخر الزمان، قال: عضوا عليها بالنواجذ، ولولا شدة المدافعة لما كان هذا الإمساك بهذه الشدة. قال: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، صلحوا في أنفسهم، إنا لا نضيع أجر المصلحين. والتمسك بالكتاب يقتضي الدعوة إليه. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب، قراءتان، وما كنتم تدرسون. فالرباني يعلم الكتاب ويعلم الكتاب. يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا هو وصف المصلح في القرآن. المصلح ليس الدعوة يدعيها الإنسان ويركب الفتن ويشق الصفوف ثم يدعي الإصلاح، هذا إصلاح لدنياه ليس إصلاح ديني. وفي هذا دلالة أيضا على أن هؤلاء المصلحون هم الطائفة المنصورة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، رواه مسلم. وفي رواية البخاري: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله هنا هي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. وتقدم قول الإمام الآجري ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء بين الناس لقلتهم. قال: ألم تسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ فجعل الغرباء هم الفرقة الناجية. وفي هذا رد على من يزعم أنه لا ارتباط بين حديث الغرباء وحديث الفرقة الناجية فيخالفون السنة ويفارقون الجماعة، ثم ينبذهم أهل الحق ويشعرون بالغربة فيسلون أنفسهم بحديث الغرباء ويفصلونه عن ظاهرين على الحق قائمة بأمر الله. قال ابن القيم: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس. فالغرباء لهم صفات، ليست دعوة يدعيها الإنسان أو أنشودة ينشرها في الناس ويظن نفسه أنه من أهلها، لا، إنما الدين اتباع. قال رحمه الله: من صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس. هذا الأول. الثاني قال: وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم. لأن الناس إذا تقدمت بهم السنون ظهرت فيهم البدع، كما قال ابن عباس: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. فإذا غيرت البدعة قام الناس فقالوا غيرت السنة لكثرة استمراء الناس لها. قال: وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس. هل من يدعي الغربة في زماننا حاله في التمسك بالسنة هكذا وترك البدع وتجريد التوحيد؟ قال: وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، لا ينتسب لأحد، لا يتعصب لأحد. سئل أبو بكر بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. والذي لا يتعصب للهوى هو الذي لا يخالط قلبه شيء من الهوى. أما من يدافع عن جماعة وحزب ثم يقول لست منهم يكذب، هو منهم، لأن السني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. قال: وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة. قال: بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. قال: وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم. قال: فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد العظم لكثرة الأهواء والضلال عند الناس. قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. واتهام أهل السنة بالشذوذ والتشدد والمفارقة هذه سنة قديمة لأهل البدع والأهواء، وهم في الحقيقة كاذبون في ذلك، لأن أهل التشدد ينقطعون لا يستمرون في دعوتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فأهل السنة الحقة ثابتون معتدلون وسط في كل أمورهم، لا غلا ولا جفا، وذلك يثبتون ولا يتزعزعون مهما تكاثرت عليهم الفتن ومهما أتتهم المغريات. أما أهل التشدد ينقطعون، كل يوم يطيرون إلى مذهب وإلى شبهة. أهل الأهواء خاصة في عصرنا يدندنون على تشدد أهل السنة ويلمزونهم بذلك ليظهروا أنفسهم أنهم أهلين وأنهم أهل تسامح، فيؤلفون في التسامح الغير منضبط، ويطرحون التجديد الذي يفتح باب الزندقة والإلحاد على الناس، ويرفعون راية فقه التيسير وحقيقته التلاعب بالنصوص والتهرب من الأحكام واتباع الهوى، وذلك أشد ما يكون عليهم أن تأتيهم بأقوال العلماء. يقولون الحجة في الكتاب والسنة، هذا ضلال، لابد من اتباع السلف وهم الصحابة ومن تبعهم. قال الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فشرط رضا الله عن التابعين اتباع السابقين. فالدعوة إلى قطع الاتباع والتمسك بالكتاب والسنة على فهم المتأخرين، هذا يخالف قول الله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان. والحقيقة أنهم متشددون جدا، ولذلك يخرج من عباءتهم البدع والتكفير والتفجير. قال ابن القيم رحمه الله: بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وقال رحمه الله: فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قطح الجهال وأهل البدع فيه. وطن نفسك على قدح الجهال وأهل البدع فيه. قال: وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك، أي إلى السنة، وقدح فيما هم عليه، بين عوارهم وضلالهم وبدعهم، فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. وهذا واقع متجدد، ولكن التسلية لأهل الحق: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال أبو زرع الرازي: كتب إلي إسحاق من خراسان: لا يهولنك الباطل، فإن للباطل صولة ثم يتلاشى. الباطل كفقاعات الصابون، كالشهاب يخر من السماء، يضيء يبهر الناظرين، ثم ما يلبث أن يخفت وينطفئ ويحترق. لا تغرك البهرجات والإعلانات، إنما الدين اتباع. قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الحق ممتحن ثم منصور. سئل الشافعي: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى، هي سنة الله عز وجل. قال ابن القيم: لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحسبان، أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ قل لي: متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان؟ وتظن أنك وارث لهم، وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله، لا بيد ولا بلسان، منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لآذاك الأولى، ورثوا عداه بسائر الألوان. وقال الشاطبي في الشاطبية: وهذا زمان الصبر من لك بالتي، كقبض على جمر فتنجو من البلا. ولو أن عينا ساعدت لتوقفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها من قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة. قال المروزي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. ولما حضرت الإمام بن عون الوفاة جعل يقول: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات يقول في سكرات الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى قبضت روحه. هكذا ينبغي على الإنسان أن يثبت على السنة في كل حاله. قال ابن هاني: لما حبس الإمام أحمد عنده قال لي وقد مضت ثلاث: ابغي لي مكانا. قال: فقلت إني لا آمن عليك. قال: ابغي لي مكانا وسأفيدك فائدة. قال: فابتغيت له مكانا، ثم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار ثلاثا ثم تحول، ولا ينبغي للمسلم أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. قال الإمام مالك، بل قال ابن وهب: ذكرت السنة عند مالك فقال: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم، ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، وأن يحيينا على السنة، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ بلادنا ولاة أمرنا والمسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بينهم، وأن يرد المسلمين إلى السنة ردا جميلا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.